ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه